وبها كان من الكافرين، وبها كان من المطرودين، وبها كان من المدحورين، وبها كان من الصاغرين، وبها كان من الملعونين. شي هي واحدة. تبهم تكلم معه الله. انت اذا تكلم معك جبريل او ميكائيل خلاص انت سبحان الله. اذا تكلم معك غير عمر بن الخطاب في المنام معركة تقول معركة خلاص. اما رسول الله خلاص ما يكفيك ابدا، ما يكفيك الله تكلم مع شيطان ما كان ما نفع. مع من كان في حضيرة من؟ مع الملائكة، خليط مع الملائكة. انت اذا تخلت مع الصحابة او شفت غير رأسك مع الصحابة كنت جالس مع الصحابة قال شكون هذا؟ صحابة رسول الله وبيتنا معهم وصافي خلاص والسلام انا وصلت. هذا كان مع من؟ جبريل من هنا وميكائيل من هنا وصرافيل من قدامه كيتحدث معهم نفع. وفين كان؟ هذا خصنا ننبهوا ليه فيه، لان واحد يقول انا كنت مع الصالحين انا نعمش مع من كنت خالط؟ مع المؤمنين مع الكمال. ايه يا ريح زومي كنت نخلط مع السفر مع الكمال. انا ما ينفعك المخالطة، ايش ينفعك؟ ابو جهل شاف رسول الله وجلس مع رسول الله نفعه؟ والله ما نفع. ايضا في كان في الجنة تقول انا مشيت الحرام خلاص انا قلت داخل الحرام ودخلت الكعبة داخل فيكم تعلق عند الكعبة انا كنت داخل الكعبة والله ما ينفعك. ولا كنت في البيت المعمور دخلت البيت المعمور ما ينفعك، ايش ينفعك؟ الايمان والعمل الصالح. سمعنا واطعنا لرب العالمين. هذه وحدها هي بها زل ابليس. واعبد الله كما قلنا ايش كان؟ 80,000 سنة ما نفع. اش جاء الامر الرباني قال لله بدا كيفهم وبدا كيبحث في هذا الامر، وهذا الامر يعني مش معقول ليش امر. وكم سمعنا والله يقول الله حرم كذا، واحد يقول الله حرم الخنزير او الله حرم الربا. ليش الربا حرام؟ ايش اللي هو عصر اخر، عصر تقدم، عصر الحضاره، عصر الكمبيوتر، عصر ايش، عصر الانترنت. حرام حرام حرام حرام حرام ما خليت شيء. تبارك الله عليك. هذه الخساره. المؤمن ينبغي أن يخضع وأن يستسلم وأن ينقض ويحلل الرأس. ما بقي له كلام. إذا قال الله خلاص انقضى كل شيء. إذا قال رسول الله ما بقى تفكير، انقطع التفكير وتحتم التنفيذ خلاص. ما تناقش، ما تقول ليش، ليه حرام، علاش عمرني حلق الليحة، أنا حرف لحيتي نخليها ولا خلاص خبت وخسرت. ليش؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أمر الله باتباعه وربط بكم اتباعه ما بقى لك خير، ما بقى لك تنفع، ما بقى تناقش ولا تفهم ولا كنت انت وجند من جند إبليس خلاص. كيف فهم؟ اش الفهم إبليس؟ لأن الله كما قلنا قال ما منعك أن لا تسجد إذا مرتك، اش كل دافع لك لعدم السجود؟ ما منعك، ما قلت ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد؟ أي ما الذي دفعك وما الذي منعك وما الذي اضطرك لألا تسجد؟ هذا شو يا هذا شو دفعك عن عدم السجود عن عدم الابتلاء؟ الله عالم، ولكن أراد أن يكشف الشيطان باش احنا كل واحد نعم يشوف نفسه. عندك تبع الخطة للشيطان وانت ما بطيش، وانت شيطاني وانت بدفع من الشيطان وكتكلم كلام الشيطان وتعمل عمل الشيطان. رد برد الله أراد أن يكشف. الله كان عالم ولا جاهل؟ عالم، يعلم السر والنجوى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم بذات الصدور، عالم بذات الصدور شنو الداخل في قلبك ما فوت به لأحد يعلم. فأراد أن يرينا الخطة الإبليسية. قال أنا خير عبدك الآن، أنا شفت هذا الأمر ديالك يا رب ما هو محله. عنده بحث في هذا الأمر، عنده مناقشة، بغيت نسول نشوف هذا الأمر ديالك موش محله. رأى القضية فيها أمور، أشي فيها يا شيطان يا إبليس أشي هناك؟ قال أنا خير منه. أنا وقلنا اللي يقول أنا شو هذا؟ شيطان. يقول أنا تكبرا. قل كين واحد واحد أنا يا رفيعة جليلة جميلة ترفعك وتصيرك ملائكي، هي أنا المذنب، أنا الضعيف، أنا الفقير، أنا المحتاج إلى الله.

جدا تماما. ننزفع بالنار، ننزف بالكهرباء، ننزفع كذا إلى مفهوم، ولكن نفع الطين إيش أعلى وأرقى. ثم يقول العلماء الطين موصوف بيش بالرزانة والتأني والتواضع، بخلاف النار فيها الطيش، فيها التعالي، فيها يعني هكذا خفة، بخلاف الآخر في السكون في الرزانة ما شاء الله. بعض الناس يقولوا إذا كان الشيطان مخلوق من النار كيف يعني يوم القيامة كيف يدخل النار، يدخل النار وهو مخلوق من النار؟ نقول يا أخي الكريم، أنت مين مخلوق؟ من الطين ولا لا؟ شي كورة ديال الطين والرنجول وهذاك الرص تبقى في الحياة ولا تموت؟ وندفنك ونغطوا عليك وما تنفس، تموت ولا تبقى في الحياة؟ عذبت بماذا؟ بالطين. اي هذه نكسة فقط، هذه جالسة الطريقة. إذا إبليس اللعين، قال الله عز وجل إبليس بماذا قلنا؟ قال الله عز وجل جل جزاء، أش قال؟ قال أنا خير، لما قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين، قال فاخرج منها. كتبتلسل كتهضر كتتكلم كتهضر أمام سيدك، كتفتي على سيدك، كتبحث في أمر سيدك. وأنا قلت لكم هذاك العبد، شي واحد اللي كان كيبيع العبد وكيقول لي شري عبد، ها عامل حسابه، سمعتم بهذه وقيلة؟ أيوة. وعامل شري عامل حساب، عبد عامل حساب كيشري كيبيع، واحد ما مر هكذا وكيسمع عبد عامل حسابه، قال هذا العبد غادي يكون في فائدة ما شاء الله، هي عامل حسابه. شرى ذاك العبد، هو عنده شي فين، شرى العبد خلص العبد خلاص دا العبد، عامل عنده شي فين كان عامل يداهن شي فين كان، ايوا جلس هو ولادو والكسيبه وكذا الى اخره، جلس في راسه عنده شي فين تما في الراس، وقال له يا عبد واحد البير في القاع، مشيو تما واحد تما واحد الغرف عمر المبارد يغرف واجيب نشرب، شي شي يعني جا وجبد كنينش وجبد القلم اللي نعمل حساب العبد عمل حسابه، وبدا كيعمل حساب اش كاتب لي عاد قلب لازم كيعمل حساب كذا كذا الى اخره، اش خرج تما يا عبد؟ قال اخرج اخرج عكس ما تقول يا شيخ، شيل شو اخرج تما؟ قال شفت انا غادي نمشي ونجيب غراف وتشرب ونرد غراف وعاد نجي، شحال جاب؟ اربعه المرات. شفت انت تمشي وتشرب وتجي وعلينا يا عبد عامل حساب، هذا عبد هذا مسخوت، هذا عبد لي كيف ما سيدي سيدي المسخوت بعد ان يمه واحد كيعطى وعلينا يا عبد هذا علاش يا عبد كيف هذا؟ قال انا خير منه، ليش يا عبد؟ خلقتني وسب لي الله عز وجل، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج يا عبد الله خرج منها خير هو يسخط على عسك، هي خالف امر الله عز وجل، امر سيدي، اللي خالف امر سيدي خلاص يستحق ايش؟ الطرد. هذا من جنود ابليس، هذا من تلاميذ بيك فار ليش كبار، واش انكر وجود الله؟ قل لي الشيطان انكر وجود الله؟ كان يعلم ان الله موجود وانه عالم وانه رحيم وانه حكيم وانه خالق الكون والكائنات وانه خلق الموت والحياه وانه خالق النفع والضر وان بيده ملكوت كل شيء وانه بيده القضاء والقدر وهو الذي يفعل ما يريد، كل هذا كان يعلمه ابليس، والله كان يعلمه. فاش كيف الشاشيه فيه واحده استحق الطرد واللعنه والمقت بيش واحده، اش هي؟ أمره الله فخلف الأمر وتكبر عن الأمر. العالم كله الآن متكبر على شرع الله، رافض لكتاب الله، العالم كله من شرقه إلى غربه، العالم الأمريكي والعالم الغربي والعالم الآسيوي والعالم الإفريقي والعالم الأسترالي، كل القارة الخمس كلها رافضة. ليش؟ لشرع الله، لشرع الله. أبالس ولا لا؟ شياطين ولا لا؟ والله شياطين، فقط كفروا بما كفر به إبليس وحده. فإبليس كان من العارفين بالله، والله كان يعرف الله حق معرفته، ولكنه رفض الأمر الرباني، رفض شرع الله، رفض كلام الله، رفض أمر الله، بهذا كفر فقط. وإذا كان يا أخي إبليس طرد مش حد المعاصي وحده واحدة. انت بغيت تدخل الجنة يا ابن آدم، أبغيت تدخل الجنة بمئة ألف بالمليار معصية، بغيت تدخل الجنة ما تستحي. لا إله إلا الله، مليار معصية. إذا تحسين عماس ويجيب تسجيل، تجبر راسك أكثر من مليار معصية عصيت الله، بعقيدتك، بكلامك، بأعمالك، بحياتك، بأخلاقك، في عبادتك، في معاملتك، في كل تصرفاتك. كفست الشاشية، الصحيفة سوداء، وبغيت تدخل الجنة. لا إله إلا الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، فلنكن مثل أبينا. سيأتي إن شاء الله، غادي يوقعك معصية ويرينا كيف نرجعوا. إذا بغينا نصلحوا، إذا بغينا نصطلحوا مع الله كيف نعملوا، سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. فهذا القصص الرباني ما ذكر عبثا، إنما ذكر لنا قصص، أول قصة ذكرها الله في الحياة البشرية. أشو هي؟ قصة آدم. قصة إبليس أو قصة آدم مع إبليس، هذه أول قصة لا بد أن نتخذ منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى. إذن رب العزة يقول في الجزاء، في جزاء إبليس اللعين الذي رد أمر الله ورفض أمر الله، أمره الله بالسجود فلم يسجد، فكل من لم يسجد فهو مش من تلامذة إبليس. الله أمره بالسجود لمن؟ لآدم، وهو أبى فاستحق الطرد. وانت لم أمرك أن تسجد لمن؟ لله، ما هو لآدم، لله. وانت أبيت تدخل الجنة، ولكن إبليس أبى متكبرا، فكل من أبى متكبرا كالعالم، كله أبى متكبرا استكبارا رافضا. قال الله عز وجل فاخرج منها، خرج برا، ما بقاش هنا في الجنة، ما كاينش الجنة برا، فاخرج منها واخرج حتى من ديك المكان اللي كانت عندك، هذيك المنزلة الرفيعة وهذاك العلو وهذاك الرقي في مصاف الملائكة، خرج منه برا مكانة ومكانة، مكان ومكانة، فاخرج منها. ليش يا رب؟ قال فإنك رجيم. فاهبت من أيوة، فاهبت منها، اهبت اهبت هزيه اهبت، كنت في العلو اهبت خلاص. كيف قال الله لبني إسرائيل لما قالوا بني إسرائيل ادعو لنا ربك ينبت مما تنبت الأرض، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبسكتها، طعام الجنة. الله أعطاهم المن والسلوى فقالوا لن نصبر على طعام واحد، ما شاء الله لن نصبر، تسخل لنا النعمة وقال نصبر يا ابن الحرام يا المجرمين. الله نعم عليهم ورفعهم ويجلهم ويعني ورعهم وكرمهم ويقول لن نصبر. شو على مساقف الله، لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. شو بلا ولا حرام، ما وش ربهم، ربك. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سم العدس والبصل واللوبية والجعدة والثومة وكذا إلى آخره، ما شاء الله. هي يعني استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال اهبيتوا يا عبد الله، اهبيتوا يا أسر أحمد منه، اهبيتوا مصر، اهبيتوا مصر، اهبيتوا اهبيتوا ييش اهبيتوا، يعني حسا لأنه كانوا في منطقة عالية، واهبيتوا حتى معنا كنتم رفيع القدر عند الله، الآن اهبيتوا يا أعداء الله من المنزلة التي رفعكم الله إياها، اهبيتوا. وهذا هنا قال الله تعالى أجي في آية أخرى قال اخرج فاخرج، وهنا قال فاهبط منها، فاهبط منها اهبط، فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا مش محل التكبر، هذه الجنة خلقها الله لمن؟ للمتواضعين، للمتذللين لله، للخاضعين لله، الخاضعين لأمر الله، هم الذين يسكنون هذه المنطقة. هذه المنطقة ليس فيها مكان للمتكبرين، اخرج منها، فما يكون لك، ما ينبغي ابدا ان تبقى فيها وانت متكبر، ما فيه. وما يدخل متكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منكم، حتى ولو كان من اهل الجنة لابد يدخل النار ويتصفى ويتنقى، وحال ديك الحديد اللي اعتراه ايش دري، الحديد اللي اعتراه الدري اش كيعمل له الحداد، كتعرفوا الحداد كيعمل الحديد اللي فيه الدري، عشتم برا ولا ما عشتوش برا، اللي عش برا كيعرف اش كيعمل له، كيدخلوا في النار ويبقى في النار حتى يتحلوا، يبقى غير صافي. وكذلك الذهب وكذلك الفضه، الفضه والذهب اش كيذوب، كيذوب ديك الغشاء كله، ديك الغشاش وديك الشيء كذا، ديك الدري كله والساده كله كيطلع على الوجه ويسجنوا ويبقى غير صافي. فكذلك نسال الله العافيه، هذا المنوثون، هذا الخبيثون النتينون القذرون، الزنا والقمارة والمرابون والمجرمون والظلمة والخونة، كلهم إما تلحقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله قد تلحقهم، أو شفاعة الأنبياء والمرسلين، أو شفاعة المؤمنين، أو يكون عتق الله، أو يدخلوا النار ويبقوا في النار مدة يحكم الله عليه بها، ما أدري سنة سنتين 10 سنوات 100 سنة 1000 سنة، الله أعلم، حسب معاصيهم، حتى يتصفى يدخل الجنة، ما يبقى فيه مثقال ذرة من كبر ولا من خبث من قذار، ما يبقى في شيء. صفى، قال فخرج، فقال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج أنت، اخرج برا. ليش يا رب؟ خلناك من الصاغرين، من الحقيرين الذليلين المطرودين الملعونين، استحق الطرد واللعنة والمط والصغار. ليش كتب عليه الصغار والذل والهوى؟ ليش؟ لأنه رفض أمر الله واحد، رفض أمر واحد تكبرا. قال بعدها بدل يقول يا ربي تب علي، أشغال آدم شقال لما وقع في المعصية، وقع في الجريمة، أشقال أكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا، ربنا توسل باسم الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال ربنا يا من ربيتنا ورعيتنا وحفظتنا وكلأتنا، يا من اعتنيت بشؤوننا. هذا كسمة صفة فعلية، أو يا ربنا يا سيدنا يا عظيمنا يا خالقنا، إما تكون صفة ذات أو صفة إيش فعل، كلاهما من أوصاف الله. ربنا ظلمنا، اعتراف بالذنب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليه ولا لا؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه. أيوه. لكن إبليس اللعين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أش قال؟ عدو الله تمادى في غيه وباطله، قال أنظر سينتقم ممن؟ من آدم وذريته. ليش؟ أش عمل له آدم؟ الحسد، قال هذا اللي كنت سبب في الطرد، كان سبب في طردي من الجنة وإخراجي منها، هو هذا آدم ما عمل له شيء. وليت تجد الحسود والعياذ بالله يحسدك ويتمنى قتلك ويتمنى يكفتك ويتمنى يذبحك ويتمنى يسلمك، شو عملت له؟ لا شيء. الحقد والحسد والنار تشتعل من الداخل، لأنه كره النعمة التي أسبقك الله والتي حفك الله بها، ولذلك كان هو المعذب، وكان في طي ذلك اعتراض على الله، كأنه يقول يا ربي ما أحسنت حين أعطيت هذا العلم، حين أعطيت هذا المال، حين أعطيت هذا السلطة، ما أحسنت يا رب. كذا كرم الله آدم وشرفه بإسجاد الملائكة له، قال يا رب ما أحسنت، أنا ما أحسنت حسدا. والآن يطلب ماذا؟ قال ربي أنظرني، مد لي في الأجل، لا عيش طويلا باش نهلك هذا. أعوذ بالله. شوف الحسود، أول ذنب في الدنيا